بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الحديث اللي مر معنا حديث البراء بن عازب، إدخاله في بابي أو في كتابي الرضاع، إدخاله في كتابي الرضاع، هل له مناسبة وما له مناسبة؟ ليس له مناسبة، وإنما مناسبته في باب الحضانة. نعم، ليس له مناسبة ظاهرة، ليس له مناسبة ماذا؟ ظاهرة. فيناسب أن يكون في بابي أو في كتابي الحضانة، يكون في كتابي الحضانة، لأن الحضانة لها أحكام، لها ماذا؟ أحكام. الثلاثة منهم الذين اختصموا يا أخوان في ابنة حمزة، اختصم ثلاثة في ابنة حمزة رضي الله تعالى عنها. منهم الثلاثة؟ من؟ أيوة، علي بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب وهو أخوه، وزيد بن حارثة وهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت حجة الأول؟ حجة علي في أخذ زينب، أو في أخذ ماذا؟ بنت حمزة. ما هي حجة علي رضي الله عنه في أخذ ابنة ماذا؟ زينب، ثم دفعها وقال لفاطمة رضي الله تعالى عنها خذيها. كيف؟ بنت عمي، هذه حجته. وحجة جعفر بن أبي طالب، أيوة، وزاد عليها أنها وخالتها تحتي، أي زوجها لي. وحجة زيد بن ثابت، ابنة أخي. طيب، فمن كان الأقرب؟ ما هي أقوى حجة للثلاثة على ضوء على إثرها، على إثرها حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقوى حجة جعفر. والسبب؟ أن بنت عمه، يعني أدلى بحجتين، ابنة عمه فوافق علي رضي الله تعالى عنه، وزاد على ذلك أن ماذا؟ خالتها تحته، أي زوجه ماذا؟ لا. أما حجة ماذا؟ أضعف حجة، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، ابنته ماذا؟ أخي، أخوه في الإسلام، أخوه ماذا؟ في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، ما في أخوة نسب. فجعفر يعني ماذا؟ فعلي أقوى منه، علي ماذا؟ أقوى منه. ثم بعد ذلك حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن طيب خواطر القوم. بماذا طيب خاطر علي رضي الله تعالى عنه؟ بماذا؟ السبق في الإسلام، النسب والصهر والسابقية أيضا، هذا التطيب لعلي رضي الله تعالى عنه، والتطيب لجعفر، مع أنه قد أخذها، أخذ البنت وطيب قلبه. أشبه خلقه وخلقه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد بن ثابت ماذا قال؟ زيد بن حارثة، أنت أخونا، أي في الإسلام، مولانا، لأنه مولى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالة جامعة، وهي أن الخالة بمنزلة الأم، هذا عنده خالة تقوم مقام الأم، ما عندكم خالات تقوم مقام الأم، هذه لها خالة، هذه لها خالة. يعني من أين الأخوات؟ أين الأخوات لما قال ماذا؟ الخالة بمنزلة ماذا؟ الأم. هذه خالة من؟ أمامة، ابنة حمزة. هذه ابنة حمزة خالتها من؟ أسماء بنت عميس. وما هي أمها؟ اسم أمها سلمة بنت عميس، فهذه يعني خالتها، أخت ماذا؟ أخت أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة ماذا؟ الأم. هل صفية بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها كانت موجودة، بحيث نقول يعني أن ما يتعلق بجهات الأم يعني أقوى من جهات الأب؟ صفية بنت أبي طالب هي بنت من؟ هي عمة لها، صح ولا لا؟ هي عمة لعمة لبنت حمزة، فلماذا ما أعطى العمة وقدم الخالة؟ عندما لم تطالب، لأن الأمر عندنا في باب الخصومات، إذا حصلت خصومة مطالبة، حصلت خصوم طال. وهذا هو مبحث من الجمهور ومبحث من شيخ الإسلام ابن تيمية. على أي ما أخذ؟ على أي ما أخذ يعني تعطى الخالة ولا تعطى العمة عند الجمهور؟ إيش السبب؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بها ما لم تنكحي، لأنها ماذا أو لأنها ماذا؟ ها؟ لا، المأخذ الذي من أجله الجمهور يرجحون وشيخ الإسلام يخالفون في هذا المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت أحق به، يعني في المطلقة أنت ماذا أحق ماذا به ما لم تتزوجي، يعني بمعنى أن الزوجة تقدم على الأب لأي شيء. ها؟ عند الجمهور لأنها أم، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنها أنثى، والإناث أعلم بمصالح الأولاد المحظونين، أعلم يعني تغسيل تنظيف تلبيس وهكذا القيام عليه أعلم النساء. والجمهور يقولون لأنها ماذا أم، لأنها ماذا أم، فيقدمون جانب من جانب الأمومة. معنى ذلك أنها إذا ماتت أو طلقت، إذا ماتت الأم هذه أو طلقت، هل تنتقل الحضانة إلى الأب أو إلى من عند الجمهور؟ إلى أم الأم، إلى أم الأم. وما على انتهت الأمهات بعد ذلك تنتقل إلى من؟ ها؟ خالاتها. إلى من؟ لا إخوان، ها؟ تنتقل إلى من؟ الأب وأمهاته، ثم بعد ذلك يرجعون إلى أي شيء؟ الخالة مقدمة على العمة، والأخت لأم مقدمة على الأخت لأب. هذا ترتيب من الجمهور باعتبار أنه ماذا أعطاها لأنها أم، في جانب الأم، وأقارب الأم مقدمون على ماذا الأب، مقدمون على الأب. يبقى عندنا يعني لأن الطبقة واحدة أب وأم، فإذا انتهت يعني أم وأم إلى آخره رجعت بعد ذلك لأب، لأن ما في أم الآن، وأمهات الأب، ثم بعد ذلك نرجع إلى ماذا الأقرب إلى الأم، خالة وأخت الأم، الخالة والأخت ماذا الأم. هذا ترتيب من جمهور العلماء لأنهم جعلوا العلة الأم لأنها أم. شيخ الإسلام يجعل العلة لأنها ماذا؟ لأنها أنثى، والأنثى أعلم وأبصر وأقدر على تربية ماذا الولد. فماذا رتب عليها شيخ الإسلام لما قال العلة لأنها أنثى؟ أنه نرجع إلى الأقارب، فإن أقارب الشخص أولى من غيرهم، أولى ماذا من غيرهم، يعني أقارب الشخص من جهة الأب أقرب من يعني ماذا من أقارب الشخص من جهة الأم، جهة الأبوة أقرب وأقوى، لأن فيهم الشفقة وفيهم ماذا الرحمة، فكونهم ينسبون إلى الأب من حيث التربية والعناية أولى من قرابة الأم. أولئك أخوان، وهؤلاء العصبة الأصل، هؤلاء العصبة الأصل. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما هي القاعدة عنده؟ المطردة الذي لا تتناقض، إذا اجتمع في طبقة واحدة ذكر وأنثى وكانوا في نفس الطبقة، عام وعمة مثلا، الآن عند لا عندنا أب وعندنا أم، عندنا جد وعندنا جدة، من يقدم؟ الأم. ها؟ عنده الأم خلاص، تقدم الإناث. تقدم ماذا الإناث في مثل هذه الحالة، تقدم الإناث في مثل هذه الحالة. وإذا حصل بأنه ماذا يعني ما اجتمعوا في طبقة ماذا واحدة، فنقدم من بعد ذلك؟ نقدم يعني عندنا أب وعندنا أم الأم، من الأقرب؟ الأب أقرب، الأب ماذا أقرب. طيب إذا كان عندنا ماذا الخالة وعندنا ماذا يعني ما يتعلق بالجد، من الأقرب إلى الميت الولد هذا؟ الجد، الجد ماذا أقرب. وهكذا يجعل عندنا أخت لأب وأخت لأم. شيخ الإسلام من يقدم؟ أخت الأب، لأنها أقرب، لأنها أقرب. والجمهور يقولون لا، الأخت ماذا لأم، الأخت الأم. فعلى كل يكون الترتيب على هذا المعنى، يكون الترتيب على هذا ماذا المعنى. وإذا اجتمع الشقيق وشقيقة، الإناث مقدمات، وإذا اجتمعت شقيقتان في طبقة واحدة واختصمنا في هذا المحظون نقول القرعة. وهكذا هذا يعني أصل مطرد عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، عند شيخ الإسلام يقول هذا أصل مضطرد. قلنا مبنى على هذا، مبنى على هذه المسألة، مبناه على هذه المسألة، بارك الله فيك. طيب نقرأ الحديث اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام كتاب القصاص، قال كتاب القصاص، كتاب القصاص. والقصاص يعني يذكر في أبواب الجنايات، يذكر في أبواب الجنايات. وتعريفه عند الفقهاء أن يفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه، أن يفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه، يسمى هذا قصاصا، يسمى هذا قصاصا. قتله بالسكين، العدل أن يقتل بالسكين. قتله خنقا، يقتل خنقا. قتله بالغرق، يقتل غرقا. هذا هو العدل، هذا هو ماذا العدل، أن يفعل بالجاني، هو الذي قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان، يفعل به مثل ما فعل ماذا بالمجني عليه، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، مثل ما فعل بالمجني عليه. هذا هو القصاص. والحكمة ظاهرة، الحكمة من شرعية ماذا القصاص، من أجل حفظ ماذا الأنفس، من أجل حفظ ماذا الأنفس. فلما يعلم يعني ماذا القاتل أنه سيقتل، معنى أنه سينزجر عن القتل، فحفظنا بذلك نفسين، نفسه لأنه سيقتل به إذا قتل، ونفس من قتله، ونفس ماذا من قتله. فهذه هي الحكمة، هذه هي الحكمة. لهذا جاءت الشرائع بحفظ كليات خمس، ومن هذه الكليات حفظ الأنفس. كيف تحفظ هذه الأنفس؟ بشرعية القصاص، بمشروعية القصاص، سواء كان في الأنفس أو كان في الأطراف، سواء كان في الأنفس أو كان ماذا في الأطراف. الشريعة جاءت بحفظ كليات خمس، وتسمى الضروريات الخمس، التي لا قيام للحياة ولا استقرار للحياة ولا بقاء للحياة إلا بحفظها. من أجل ذلك شرع الشارع القصاص، لأجل حفظ كل من الكليات الخمس، ألا وهو النفوس، ألا وهو ماذا النفوس. فهذا هو، هذه هي الحكمة من شرعية القصاص، هذه هي الحكمة من شرعية ماذا القصاص. والدلالة عليهم الكتاب والسنة، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، والحديث الذي سيذكره ماذا المصنف منها، والحديث الذي سيذكره ماذا المصنف منها، منها قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص، أي بمعنى فرض، فرض ماذا عليكم ماذا القصاص. والقصاص كما سيأتي معنا لا يكون إلا في قتل العمد العدوان، في قتل العمد العدوان، في غير الأب مع ولده، في غير الأب ماذا مع ولده. وهكذا سيأتي محترزات منه، أن المسلم لا يقتل ماذا بالكافر، أن المسلم لا يقتل بالكافر، لكن يقتل يعني لا يقتل بالكافر، يعني المسلم يقتل الكافر فلا يقتل المسلم، الأب يقتل ولده، أيضا الوالد لا يقتل بولده، ما دون ذلك الأخ يقتل بأخيه، الابن يقتل ماذا بقتل أبيه، يعني كذلك الزوج يقتل بقتل زوجته، الزوجة تقتل بقتل زوجها، الحر يقتل بالعبد، العبد يقتل بالحر، يبقى على عمومه، يبقى ماذا على عمومه. فهذا هو معنى القصاص، كتاب القصاص، بمعنى أن القصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، مثل ما فعل بالمجني ماذا عليه، يسمى قصاصا، يسمى ماذا قصاصا. والقصاص يدخل في أبواب الحدود، يدخل في أبواب ماذا الحدود. من الآن يعني سيذكر أبواب الحدود، الآن سيذكر أبواب ماذا الحدود. بارك الله فيكم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم، شرع المصنف في ذكر حديث عبد الله بن مسعود، في ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، بمعنى يحرم، لا يحل بمعنى يحرم دم امرئ مسلم. وهذا امرئ يطلق على الذكور، ويعني تخصيص هذا الأمر بالذكور من باب الغالب، من باب ماذا الغالب، وإلا فالذكور والإناث في الأحكام سواء، الذكور والإناث في الأحكام سواء. فقوله لا يحل دم امرئ، والمقصود بالدم هنا أي سفك الدم، سفك دم امرئ مسلم، سفك دم ماذا امرئ مسلم. وقلنا أن هذا يشمل الذكور ويشمل ماذا الإناث. قال مسلم، هذا وصف هذا يعني ماذا المقتول، وصف هذا ماذا المقتول. لا يحل دم امرئ مسلم، قال يشهد أن لا إله إلا الله. قال العلماء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه تعتبر من الصفات الكاشفة. ما معنى كاشفة؟ كشفت عن هذا المسلم. من هو هذا المسلم؟ الذي يشهد أن لا إله إلا الله. وإلا فالإنسان إذا قيل له مسلم لا يكون مسلما إلا إذا أتى بالشهادتين، لا يكون مسلما إلا إذا أتى بالشهادتين. وفيه أن قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن هذا يعتبر إسلام. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل إنسانا شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله. فمن شهد بلسانه أن لا إله إلا الله، شهد بلسانه أن لا إله إلا الله من حيث الظهر وأقر بها ماذا قلبه لا شك لابد، لكن كونه يشهد بلسانه لا إله إلا الله فظاهر الإسلام الآن، ظاهر ماذا الإسلام، ظاهر ماذا الإسلام. فلهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة لأنه لم يأخذ بالظاهر، ويقول أن باطن هذا الإنسان خلاف الظاهر، إنما قالها تعوذا من السيف لما كان عليه، لما كان فوق ماذا السيف قالها تعوذا، أي ما قالها من قلبه. فقال أشققت عن قلبه، أشققت عن نفسه، أي بمعنى أن بمجرد أن يقول إنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام من حيث الظاهر. ثم يطالب بمقتضيات هاتين الشهادتين، يطالب بمقتضيات هاتين الشهادتين. أما الآن فقد دخل في الإسلام من حيث الظاهر، دخل في الإسلام من حيث الظاهر، فهذه تعتبر صفة ماذا كاشفة. فإن الإنسان لا يسمى مسلما إلا إذا أتى بالشهادتين. في حين ما قال امرئ مسلم، المسلم لا يكون مسلما إلا إذا أتى بالشهادتين. فقوله بعد ذلك يشهد أن لا إله إلا الله صفة كاشفة. ما هي صفة هذا المسلم؟ هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله، صفة هذا المسلم يعني تؤكد يعني وصف هذا المسلم، هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأني ماذا رسول الله. قال لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل أي بمعنى ماذا يحرم، بمعنى يحرم. وقلنا أن هذا يشمل الرجال ويشمل الإناث. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من يحل دمه، من يحل ماذا دمه، فيخرج من هذا العموم، فيخرج من هذا ماذا العموم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا على سبيل الحصر، لأن يعني غير الثلاثة موجود أيضا، غير هؤلاء الثلاثة، لأن هذا إنما يؤخذ من حيث المفهوم، أي مفهوم هذا الحديث أنما سوى ماذا الثلاثة يحرم دمه، مع أن قد جاءت أحاديث تدل على أنه ماذا يقتل يعني زيادة على الثلاثة، يقتل زيادة ماذا على الثلاثة. فقالوا هذا خرج مخرج المفهوم، والمفهوم دخله التخصيص بأحاديث، دخلوا ماذا التخصيص بأحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا ماذا الزكاة إلى آخر ماذا الحديث. فعندنا منطوق وعندنا مفهوم، وهذا المفهوم دخله ماذا التخصيص، يعني نفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ما سوى الثلاث يعني ماذا يحرم دمه. وقد قام يخصص هذا المفهوم بالمنطوق، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة ماذا المفهوم. فقال إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ماذا ثلاث. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث ماذا الخصال، ذكر هذه الثلاث ماذا الخصال. قال إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الآن الإعراب، عندما الإعراب يا أخوان، هل يصلح أن يقال الثيب، وهل يصلح أن يقال الثيب، وعلى ماذا الأول وعلى ماذا الثاني؟ عندما الإعراب قال الثيب وهذا يصلح، الثيب وهذا يصلح، الأول على أي شيء رفع والثاني على أي شيء جر؟ عندنا الإعراب، عندك الإعراب، الأول على إيش؟ كيف الثيب على أي إعراب؟ ها، وأين المبتدأ؟ أي تقديره؟ هو الثيب ماذا الزاني إلى آخره، هو يعني ماذا كذلك كذلك يعني ماذا القاتل النفس، يعني ماذا كذلك يعني بدل يعني يعتبر ماذا خبر المبتدأ محذوف أو هو ماذا قاتل النفس إلى آخره. نعم. والثاني ها بدل من ثلاث بدل أي شيء بدل اشتمال بدل مطابقة البعض من الكل. تعالى هذا يصلح أن تقول الثيب يصلح أن تقول الثيبي واضح. قال ثلاث الثيب الزاني الثيب ماذا الزاني. والثيب الزاني سواء كان من الذكور أو من الإناث. ومن هو هذا الثيب؟ متى يوصف الذكر بالثيوبة والأنثى بالثيوبة؟ قال العلماء إذا تزوج في نكاح صحيح ودخل بالمرأة. إذا تزوج في نكاح ماذا صحيح ودخل بها فيشمل الذكور ويشمل الإناث. يقال رجل ثيب ويقال المرأة ماذا ثيب وهي التي عقد عليها ودخل بها في نكاح ماذا صحيح. فإن هذا يسمى ماذا فإن هذا يكون ماذا ثيبا فإن هذا يكون ماذا ثيبا. ويقابله البكر ويقابله ماذا البكر. إذن حكم الثيب الزاني حكم الثيب الزاني بأنه يقتل رجما كما هو في الأحاديث. وأما ما يتعلق بالبكر الزاني فهذا يجلد ويغرب سنة يجلد ويغرب ماذا سنة كما جاء في الأحاديث سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى. هذا الأول. والثاني قال والنفس بالنفس والنفس ماذا بالنفس. والمقصود أن يقتل نفسا عمدا قتل عمد عدوان قتل عمد عدوان حتى يتحقق ماذا القصاص. وإلا ما في قصاص لأن عندنا القتل كما سيأتي معنا على ثلاث أقسام قتل عمد قتل عمد عدوان. وعندنا الثاني يسمى بشبه العمد وهو أن يتعمد لكن بآلة لا تقتل في الغالب يتعمد لكن بآلة لا تقتل ماذا في الغالب. القسم الثالث وهو أنه لا يتعمد لا يتعمد ماذا القتل وإنما أخطأ سواء كانت الآلة تقتل أو لا تقتل. إذا عندنا ثلاثة أقسام قتل عمد عدوان. متى يكون قتل عمد عدوان؟ يعني يتعمد وبآلة تقتل في الغالب يتعمد وبآلة تقتل في الغالب. ماذا يسمى هذا؟ عمد. وصفه قتل عمد عدوان. ماذا يترتب عليه؟ القصاص يترتب عليه القصاص. الثاني العمدية لكن بآلة لا تقتل في الغالب لكن يموت يتعمد الضرب لكن بآلة لا تقتل في الغالب فهذا يسمى شبه العمد ما فيه قصاص ما فيه ماذا قصاص. القسم الثالث هو ما يتعلق بعدم العمدية سواء كانت الآلة تقتل أو لا تقتل لم يتعمد يرمي حجرا كبيرا من على بيته ما يدري أن فيه إنسان تحت فتقع على رأسه فيموت هذه تقتل في الغالب لكنه ما تعمد يسمى بالقتل الخطأ يسمى بالقتل ماذا الخطأ. في المقصود هذا الحديث والنفس بالنفس المقصود به قتل عمد عدوان قتل عمد ماذا عدوان هذا الذي يعني يترتب عليه القصاص أو العفو أو الدية كما جاء في الحديث. قال والثالث والتارك لدينه. والمقصود بالتارك لدينه هو المرتد. التارك لدينه هو المرتد لأنه لما ارتد كأنه ترك دينه وإن كان بينهم وإن كان جسده بينهم لكنه ترك دينه يدل على أن ترك الدين يدل على أن بقاء الأجساد مع ترك الدين ما له معنى يعني بقاء جسد إنسان بين المسلمين هو ترك الدين ما له معنى. فلهذا التارك حقيقة للدين هو من ترك الدين وإن بقي جسده بين أهل الإسلام وإن بقي جسده بين أهل الإسلام. فالتارك لدينه هو المرتد ترك مدى دينه ترك مدى دينه مع بقاء بدنه. المفارق للجماعة وهذا يعتبر ماذا وصف له يعتبر وصف له لأنه لما يعني ترك دينه فارق الجماعة جماعة من جماعة المسلمين وهذه المفارقة بماذا حصلت حصلت بدينه ولم تحصل ماذا بجسمه. وإلا لو قلنا أن المفارق المفارق للجماعة أن هذا مستقل لكان هؤلاء أربعة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ثلاثة قال إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني إلى آخره الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه. إذن المفارق للجماعة هو يعني وصف المفارق للجماعة هو وصف وصف التارك لدينه. فإنه قد فارق الجماعة جماعة من؟ جماعة المسلمين فارق بماذا؟ قد يفارق بالبدن وبالدين وأحيانا قد يبقى بينهم وفارق بالدين دون ماذا؟ البدن. فهذا وصف لتارك يعني ماذا وصف لتارك ماذا دينه وصف لتارك ماذا دينه. الأول والثاني يقتل حدا، وهو الثيب الزاني والقاتل النفس عمدا، هذا يقتل حدا. والثالث يقتل ردة، يقتل على الكفر، ذاك يقتل على الإسلام، مرتكب كبير من كبائر الذنوب إلا أن يستحل. الأول والثاني ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، مسلم ناقص الإيمان، عاصي، عنده كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا يعني يقتل حدا، يقتل حدا لا ردة. والثالث يقتل ماذا؟ ردة لا حدا، يقتل ردة لا حدا، لأنه ماذا؟ كافر، لأنه ماذا؟ كافر. فهؤلاء ماذا؟ ثلاثة كما قلنا لا للحصر، هؤلاء ثلاثة لا للحصر. استدل بعض العلماء على أن تارك الصلاة أيضا ماذا؟ يعتبر كافرا، يعتبر ماذا؟ كافرا. لماذا؟ قالوا لأنه ترك، إما على من يقول بأن تارك الصلاة يعني كافر فإنه ترك ماذا؟ الدين كله، وعلى من يقول بأن يعني ماذا؟ بأن تارك الصلاة من الكفار، قالوا لأنه ترك ركن من أركان الدين، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه. فالتارك للدين قد يترك الدين بالكلية، الخمسة الأركان إذا ترك ترك الدين، وقد يترك معناه ركن من أركان الدين، وإذا ترك ركن من أركان الدين لم يبقى دين. هذه من حجة من يقول بأن تارك الصلاة كافر، فإن تارك ركن من أركان ماذا؟ الدين، ما يبقى الدين، الدين مركب على هذه الأركان، مثل البيت، إذا سقط ركن هل يبقى البيت؟ ما يبقى البيت. وهكذا تارك الصلاة تارك لركن من أركان الدين، هذا قال والتارك لدينه، إما بالكلية وإما لركن من أركانه. التارك اللي بالكلية كافر، والتارك لبعض أركانه ما يبقى الدين، لا يبقى معه ماذا؟ دين. فاستدلوا على أن تارك الصلاة يكفر، استدلوا على أن تارك الصلاة ماذا؟ يكفر. لكن الإشكال قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أركان الدين الزكاة، والزكاة شبه إجماع أن الإنسان لو تركها، وهذا الآن نتكلم على إنسان ترك الصلاة كسلا ما هو جحودا، أما جحودا هذا بالإجماع أنه كافر، وإن صلى، وإن صلى وترك، يعني لو أنه صلى لكنه جاحد للصلاة، أي مكذب يقول ما في صلاة واجبة، وإن صلى هذا كافر بالإجماع. لكن هذا الإنسان إذا ترك الصلاة سهوا، يعني ترك الصلاة يعني ماذا؟ تكاسلا. فهذا الذي اختلف فيه ماذا؟ العلماء، من قال أنه كافر استدل مثل هذا، ومن رد عليهم قالوا الزكاة تعتبر من أركان الإسلام، وبالإجماع أن الإنسان لو ترك الزكاة فيكفر، كما جاء في الحديث، كما جاء ماذا في الحديث. فالمسألة أخذ وعطى بينهم، المسألة أخذ وعطى بينهم، لكن جمهور يعني الصحابة على أنه كافر، وجمهور العلماء المتأخرين على أنه لا يكفر، واتفقوا على أنه لو تركها جحودا وتكذيبا أن هذا يكفر الإشكال، ولو صلى يكفر، ولو صلى ما دام كذب وقال ما في صلاة مع أنه يصلي ما تنفعه، يكون كافرا بالإجماع، يكون كافرا ماذا؟ بالإجماع. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقاتل أيضا وقد يقتل منهم مانع الزكاة وتارك ماذا؟ الصلاة، مانع الزكاة وتارك ماذا؟ الصلاة. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا ماذا؟ الزكاة. فدل على أن في غير هذه الثلاثة، فدل على أن في غير هذه ماذا؟ الثلاثة. إذن هذا الحصر بالثلاثة في من يقتل ويستحل ماذا؟ دمه، هذا له مفهوم، ولكن هذا المفهوم مخصوص، لكن هذا المفهوم ماذا؟ مخصوص بأن غيرهم أيضا قد يقتل، غيرهم ماذا؟ قد يقتل. فذكر الثلاثة الظاهر ماذا؟ لأهميتها أو لأنها المشهورة من حيث الترك إلى آخره، والله أعلم. فهذا معنى هذا الحديث، هذا معنى هذا الحديث. وفي هذا الحديث يعني فيما يتعلق بقتل ماذا؟ الثيب والنفس بالنفس والتارك لدينه، من أجل ماذا؟ قالوا من أجل المحافظة على ثلاثة كليات. بقتل الثيب الزاني ماذا تحفظ؟ الأعراض والأنساب. وبقتل النفس ماذا تحفظ؟ الأنفس. وبقتل التارك لدينه ماذا يحفظ؟ الدين. فهذه ثلاث كليات جاءت الشريعة بالمحافظة، ما هي الشريعة هذه، بل يقول ابن القيم عليه رحمة الله كل الشرائع جاءت بالمحافظة على كليات خمس، منها حفظ النسل والعرض والدين والمال والنفس، حفظ ماذا؟ الدين، وحفظ ماذا؟ النفس، وحفظ كذلك المال، وحفظ الأعراض، وحفظ ماذا؟ الأنساب، وإيش نذكرون؟ العقل، لأنهم بعضهم يدخل العرض وبعضهم يأتي بالنسل، ويدخل العقل، بمعنى أن الشرائع جاءت بحفظ هذه الكليات. ولهذا كل ما يخل بهذه الكليات رتبت عليه أحكاما، فرتبت على تضييع الأنساب حكم، هو يعني قيام الحد عليه على الزاني، على هذا الزاني. وهكذا من يعتدي على الأنفس أقامت عليه حدا، وهكذا من يترك مدى دينه أقامت عليه حدا. فلما يعلم أنه سيقام عليه الحد، القاتل أو التارك أو الزاني، يزجر عن هذا الأمر فتحفظ هذه الكليات. إذن الشريعة جاءت بحفظها، ولذلك شرعت شرائع لحفظها. هذه الحدود تعتبر ماذا؟ من أسباب حفظ هذه الكليات. فإذا ذهبت هذه الكليات أو إحدى هذه الكليات، اختل العالم الذي يعيش فيه ماذا؟ الإنسان الذي يعيش فيه ماذا؟ الإنسان. فلو أن الشريعة ما جاءت يعني ماذا بشرعية يعني ما يتعلق بالحد في باب الزنا، لا جلدا ولا رجما، ماذا يحصل؟ ضياع للأعراض والأنساب، تضيع الأعراض. ماذا يترتب على ضياع الأنساب والأعراض؟ تترتب أشياء كثيرة، لا صلة أرحام، لا مواريث، أشياء كثيرة تترتب على هذا. وهكذا إذا ما جاءت بالمحافظة على الأنفس، ماذا يحصل؟ تنتهي الأنفس من على هذه الأرض. والله عز وجل خلق العباد لإعمار هذه الأرض، خلق العباد لإعمار هذه الأرض. وهكذا فيما يتعلق ماذا بالدين، لو أن كل إنسان يعني لا أن يرتد ويترك ماذا الدين، وهو مخير بين البقاء على الدين وبين ماذا تركه، ما شرع الله الجهاد، ما شرع الله عز وجل ماذا الجهاد، وإنما شرع الجهاد من أجل بقاء الدين، وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل بقاء الدين. وكونه لا يقيم حدودا على هؤلاء المرتدين، معناه أن هذا فيه إذهاب للدين. كيف إذهاب للدين؟ والله يريد إبقاء الدين، لا يبقى الدين إلا بإقام الحدود على هؤلاء المرتدين. فهذه كليات ثلاث جاءت الشريعة والشرائع بحفظها، لهذا شرع الله عز وجل الحدود. وهكذا أيضا ماذا القصاص، الحدود ماذا والقصاص عليها. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيكم. هل عنده سؤال لأخوان ولا إشكال؟ يسلم عليك، يسلم عليكم وعلى الطلاب الأخ. كيف؟ يسلم عليكم وعلى الطلاب الأخ أبو هادي وحمد ناصر الأحس. عليكم وعليه السلام. أنا أسئلة في الشبكة محلية ولا؟ ها؟ محلي؟ لا لا خارجي. خارجي تمام. قال أحسن الله إليكم شيخنا، قال تفرق المتزوجان بطلاق، أو تفرق المتزوجان بطلاق بائن ولهما أولاد مميزون، وكلا الوالدين يريد أن يكون الأولاد معه، يعني تفرق بطلاق بائن. نعم تمام. ولهما أولاد مميزون، وكلا الوالدين يريد أن يكون الأولاد معه، فقال لهم أحدهما من يريد أن يكون معي فله بذلك الهدية. له إيش؟ فله هدية. لا إله إلا الله. هل يجوز فعل هذا؟ لا يجوز. الولد إذا بلغ سن التمييز يخير بين أبيه وأمه إذا كان ذكرا، وإذا كان أنثى على الصحيح تبقى هذه عند الأم، تربيها وتعلمها إلى أن يأتي الزواج، فيكون الأب هو الولي عليها. أما ما يتعلق بالذكور في سن التمييز يخير، وأيضا هذا التخيير لابد أن يكون مبني على مصلحة، ما هو لمجرد الوالد يتركني ألعب وأمشي وأركض مهمل له، والوالدة مستقيمة قد تربية ما لحضانة. حتى لو اختار الأب ينزع منه، لأن المقصود يعني ماذا ما يتعلق بكونه يذهب إلى فلانة أو يذهب إلى فلان من أجل القيام عليه حتى البلوغ، يكون يصبح راشدا عاقلا، يعرف ماذا طريقة. فكونه يعني يميل إلى الأب لأنه سيعطيه اللعبة والحلوى واللعب وإلى آخر، والأم مسكينة على استقامة على خير، هذا لا يصلح. لكن إذا كان كلاهما أهل فاختار الأم أو اختار الأب انتهت القضية. وهذا حديث أبي هريرة نص في هذا المسألة، أما الأنثى على الصحيح أنها تبقى عند أمها، إلا أن تكون الأم فاسقة قد يعني تفعل أشياء ويدخل عليها الرجال، هذه تنزع منها البنت، وإلا في الأصل أنها تبقى عند أمها إلى أن يأتي لها الزواج. الله أعلم. لو تنصح الأخوة اللي يرموا الأوراق فيها ذكر الله فيها. نعم، الأوراق الذي فيها الذكر يا أخوان، الأوراق الذي فيها الذكر لو تجعلوا لها صندوقا يا أخوان، من رأى ورقة حتى من مصحف مقطوعة من دفتر فيها ذكر، اجعلها في الصندوق هذا وتحرق في آخر الأسبوع، هذه سبحان الله قد نجدها في الشوارع يا أخوان، يجعلون صناديق، إذا مشيت إلى عدن بعض الأماكن يجعلون صندوق للأوراق الذي فيها الذكر فيضعونها فيها، فيأتي في آخر الأسبوع يأخذ الأوراق هذه فتحرق حتى لا تكون ماذا ممتهنة، يدوس عليها الإنسان وفيها يعني ذكر لله عز وجل، فيها ذكر الله عز وجل أو من أسمائه ومن صفاته، هذا لا يصلح بارك الله فيك. نعم. وأيضا يعني وقت الأسئلة لما يكتبوا الأسئلة يرمي بالورقة وفيها ذكر أيضا يرمي كذا. أيه أيه. أحيانا قد يحتاج أنه يوصلها، قد ما ينتبه هذا الأخ يعطيه، قد ما ينتبه، فإذا رماها إن شاء الله ما في إشكال من أجل الوصول، لا على أن من أجل الامتهان لها، فلا كما يقال إنما الأعمال بالنيات. قال أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقتل عمر رضي الله عنه لشارب الخمر بعد الرابعة؟ قتله، فين قتله؟ على السائل حديث عبد الله بن عمر قال فإن شرب فقلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، هذا للحاكم يرجع، وهذا القتل إنما هو من قبيل ماذا؟ من قبيل التعزير، قد يبلغ بالتعزير إلى القتل، فما في العلاقة هذا، قد يبلغ بالتعزير إلى القتل، وإلا شارب الخمر في حد يقلد 40 وقلد عمر 80، هذا هو الحد فيه، أما القتل فإنما يقتل تعزيرا إذا تمادى في هذه القضية، ولهذا حديث عبد الله بن عمر نص، إذا شرب في الأولى في قلدوه الثاني ثم قاد الرابع فاقتلوه، معنى أن هذا الرجل مسرف على نفسه، قتله أحسن من بقائه حتى لا يزداد إثما، فهو يعتبر من قبيل يعني ماذا، من قبيل التعزير لا من قبيل القتل الحد. قال أحسن الله إليكم شيخنا، هل التصوير من المسائل الفقهية أو العقدية؟ هذه كثر الكلام فيها وانتهينا في الدورة ابن القيم والذي قبلها والمجالس، هذه انتهينا، هذه مسألة فقهية، هذه مسألة من المسائل الفقهية خاصة في ماذا الذي ما فيها إجماع، ما هي المسألة التي فيها ما فيها إجماع؟ الصور الفوتوغرافية سواء كانت ثابتة أو متحركة، هذا الإشكال فيها الخبطة فيها، أما ما يتعلق بما يرسم باليد هذا إجماع، ما يرسم باليد من ذوات الأرواح لشيء من مخلوقات الله هذا إجماع ما فيها إشكال، لكن ما يتعلق بهذه المسألة الحادثة العصرية هي الصور الفوتوغرافية بالكاميرا ثابتة أو متحركة، والمسألة خلافية فيها، أنت إذا أخذت بهذا القول أنها حرام يا أخي حرام ما إيش الإشكال، أخذت بالقول الثاني قول الشيخ اللحيدان، قول الشيخ مثلا العثيمين، قول الشيخ ماذا البسام، قول جماعة من العلماء، مسألة خلاف فقهي، هي من المسائل الفقهية لا عقدية ولا منهجية. نعم. هنا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، السكن الخاص بالطلاب هل يكون ليلا ونهارا مفتوحا أم وقت صلوات ووقت الليل نغلق، لأنه ربما وقت صلاة تدخل الكلاب أو يكون هناك سرق، فما تويكم حول هذا؟ الذي يبقى في السكن من كان مريضا، من كان معذورا، وقت الصلوات وقت الدروس، وخاصة أيضا بين المغرب وعشاء، يبقى الإنسان في المسجد إيش معه في السكن، إلا إذا كان متعب مريض، إنسان مريض هذا طبعا معذور أيضا، يغلق على نفسه حتى لا تدخل الكلاب عليه والبسس وكذا، أما في باقي الأوقات يبقى الإنسان في المسجد، يبقى الإنسان في المسجد وقت الدروس الخاصة والعامة، يبقى الإنسان في المسجد، لكن بعد يعني أوقات مثلا الدروس العامة طبعا لابد يكون الإنسان في المسجد صلوات ودروس، بقية الدروس الخاصة تجد بعض الأخوة مستويات، الآن عنده درس وذاك ما عنده درس يمكن يرجع للسكن، أما حيث يجتمع الكل على الدروس العامة والصلوات ما يصلح أن يبقى السكن مفتوح، يدخل الكلاب يعبثون، يعبثون بالأدوات ويعبثون بالأكل، والكلاب هنا ما هيك الكلاب عندكم، شفت كيفه يأتي من المغلب، هذا ما له أوساخ الدنيا، لا تظن بعض الإخوة إحنا نراه يلعب هذا الكلاب، يا أخي ذا الكلب مش ذي الكلب ذاك، انتبهوا يا أخوان، هذا يأتي من المغلب فيه عفانة وفيه من الأوساخ والأقدار حق 20-30 سنة، مجرد تمسه أمراض، في المغلب رأيتم المغلب، هذا يقول من المغلب، فلا تظن أنها كلاب أليفة طيبة، هذه وسخة، نرى بعض الإخوة يداعبها، يداعب مثل هذا الكلاب، ما يصلح لك يا أخي، أنا دائما أطرد هذا الكلاب وأقول للإخوة أطردوا هذا الكلاب، هذه ما تصلح، هذه معفنة وسخة تأتي من المغلب، فبعض الإخوة يداعب هذا الكلب ويعطيه الأكل، ما يصلح هذا، فهذه تدخل السكن في أثناء غيابكم، يعني عندما يغيب الإنسان في الدروس العامة وهكذا في كذلك الصلوات يدخل الكلب يعبث بالأدوات وقد ربما يخرج منه الغائط أو البول وهذا لا يصلح بارك الله فيكم. هذا لا يصلح, يغلق السكن ويكون الأخ المسؤول على السكن يغلق, يجعل آخر واحد يخرج يغلق بعد الصلوات والدروس العامة يفتح لهم السكن ما في إشكال, يكون الكل يعني ماذا موجود فما تدخل البسس هذه الهرر ولا تدخل الكلاب. وما أظن هذا يحتاج تنبيه صح ولا لا يا أخوان؟ التنبيه هذا يكون للأطفال الذين ما لا يعقلون هذه الأشياء, أما إنسان عاقل كبير ما أظن نحتاج ننبه كل ساعة, هذه أمور معدومة يا أخوان. ويقابل هذا أيضا يعني المحافظة كما قلنا على الأجهزة يا أخوان, ما نحتاج نعمل دائما إعلانات لا تمس الجهاز لا تقرب الجهاز ويقرب الجهاز مرة ثانية, أيصلح هذا؟ هذا يقال للأطفال تكرر معهم النصائح, أما الكبار ما أظن, مجرد يسمع النصيحة خلاص انتهى, لكن نصيحة كرر مرة ثانية, نصيحة كرر مرة ثانية, الله يهدينا وإياكم. نعم. قال هنا السائل حصل الله إليكم, قال كيف ترتيب أقرب القريب بالمحظون, يعني ليش ترتيب الأقرب للمحظون المتعلق بالحضانة, يعني أيوة. ترتيبها إلى الأقرب فالأقرب تمام, يعني مثل ما قال كجدول أو كذا. قل ارجع الكلام شيخ الإسلام وذكرنا بالأمس كيف الترتيب يكون, هذا إيش الذي أشكل عليه, من ومن اجتمعوا حتى نقول عندنا العمة والخالة, العمة مقدمة, عندنا الأخت الأب والأخت ماذا الأم, الأخت الأب مقدمة, الشقيقة من باب أولى تقدم, أخ ذكر وأنثى, أخ شقيق وأخت شقيقة في طبقة واحدة, الإناث أولى, وهكذا قص عليها الأمر سهل, ما في شيء إن شاء الله ما فيها صعب. قال أحسن الله إليكم شيخنا, هل الجناية التي لا تحصل التي لا تصل إلى القتل عليه القصاص, أقصد يعني قال ضرب الشخص ضرب شخص شخصا أخاه لكن لا يحصل الموت, هل فيه قصاص بارك الله فيكم؟ إذا كان في طرف ولا في جراح ممكن القصاص فيها, هذا يسمى قصاص الجروح والأطراف, إذا لم يمت هذا الإنسان قطع أصبعه قطع يده كسر له سن قطع أذنه هذه فيها قصاص, هذه قصاص الأطراف والجروح, والجروح الذي يمكن إقامة القصاص فيها بدون يعني ماذا حيف أيضا يقام فيها الحد إذا طالب به وكان عمدا. أي نعم. أحسن الله إليكم شيخنا, قال هل أذكار الصباح والمساء في حصن المسلم صحيحة؟ مر معنا الصحيح والضعيف فيها مع النعيد, لو ترجع له ما أدري فين الشرح هذا, الشرح هذا حصن المسلم احنا رجعنا ما أدري فين هو, في موجود في النت هذا مش موجود, هاي مشكلة هذاك تعبنا عليه يا أخوان, عند من هذا الشرح؟ ها صوتي موجود كامل فين؟ احنا نريد هذا لانه قد يحصل التفريق ونحصل زيادات تقديم وتاخير واشياء, لاننا حقيقه تعبنا فيه يعني من تخريج الاثار والاحاديث والكلام على المسائل الفقهيه فيه وكذا, فاعادته انا احيانا انظر النت ترجع لبعض الانا وين راح هذا الشرح, شوف يعني اساس انه يرتب لا نستطيع مع الايام نخرجه ماذا فيه ملازم, انا ماشي من المصنفين ولا المحققين لكن من اجل الفائده حتى اذا سئلنا عندنا المراجع, انا انسى بعض الاشياء. ها كيف فرغه كامل فخري جزاه الله خير, طيب هذا من اجل ننظر فيه نشوف التعديلات والاشياء حتى اذا طبع ماذا في ملزمه يوزع الاخوه يستفيدون منه, لاننا تعبنا فيه حقيقه, يعني حصن المسلم ذاك تعبنا فيه, وايضا كتاب قيام الليل اللي في رمضان ذاك الذي درسناه مش موجود صح ولا لا؟ ها صوتي رابط موجود صوتيات ان هذا برضه تعبنا فيه, يعني هذا الاشياء لو تجمع طيب بعدين نقرا التعليقات وكذا, وهكذا مثل الرساله التي تاتي معنا وهي التعليق على رسالة يعني الذهب حلي النساء, هل في الحلي ماذا للنساء زكاة وما في زكاة, مثل هذه الأشياء قد تكون الشخص يعني مراجع مع الأيام إذا بحث وطلع قد يزيد عليها, هو يحتاج كل الدروس يرفعوها. ها كل الدروس يحتاج يرفعوها تمام الحمد لله, ما دام هذا كما يقال بحر النت هذا بحر ضع فيه ومشيرك بس يبقى الدهر, خاصة قناة تليجرام هذه تحفظ ها التليجرام يحفظ لك صوت. التليجرام هذا يحفظ هذه الأشياء. أحيانا أرجع أشوف بعض الأشياء مش موجودة. فين راحت هذه؟ كيف امتسحت؟ قد أحيانا تكون معك مراجعة سريعة تقول هذه المعلومة ذكرناها في كتاب كذا، فأرجع تقلب إيش قلنا فيها؟ ما حصلها. أنا باقي ها؟ باقي سؤالات. أيوة محلي كثير الله أستاذ. باقي يعني سهل. قال السائل: شيخنا نريد نصيحة للشباب الذين يسهرون إلى الساعة 11 أو أكثر. 11 إن شاء الله مش كثير، لكن ما جاوز 11 كثير صراحة. وأحيانا قد يعذر الشخص بسبب الحر ما يأتيه النوم، بس يعني سبحان الله قد تكون أسباب، قد تكون ماذا أسباب. أما إذا لم تكن أسباب إن شاء الله قد تكون الجو طيب، المراوح يعني تشتغل ويسهر الأخ. النصيحة: السهر يا أخوان مش مفيد، النصيحة السهر ما هو مفيد، والنوم مبكرا والقيام في آخر الليل وبعدها تبقى إلى الضحى أو للساعة 10 وأنت تراجع تذاكر، هذا من أبرك الأوقات. مجرب الليل تعب، والله تعب، ولا التحصيل فيه قليل، التحصيل فيه قليل صراحة. وبعد الفجر أو من آخر الليل تقوم وتمسك إلى الضحى الساعة 10 ثم تقيل لك، هذا من أبرك الأوقات. تراجع المحفوظات، تراجع الدروس، تراجع الذي تريد، سبحان الله بركة عجيبة. أما من الليل والله لا تسهر من أول الليل إلى آخره، تعب تتعب، تصبح الصباح وأنت تعبان، لا تؤدي الصلاة يعني ماذا صلاة الفجر يعني ماذا بالخشوع وكذلك الإقبال، ولا كذلك أيضا ربما تستطيع أن تقوم من آخر الليل تصلي ركعتين، تصلي ركعة الوتر وهكذا، ولا تستطيع أن تقرأ بعد الفجر للأذكار وللقرآن، يعني كل هذا يذهب عليك. يعني جسم الإنسان مهما كان يتعب، جسم الإنسان مهما كان يتعب، فلا تقول أنا أسهر الليل وسأبقى بعد الفجر للضحى، ما تستطيع يا أخي، ما تستطيع، تبقى هكذا تتهزهز بعد الفجر إلى أن تنام، ما يستطيع الإنسان. لابد الإنسان يأخذ قسطه من النوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مبكرا، وكان يكره الحديث بعدها أي بعد صلاة العشاء إلا الضيف وإلا ينام. هذه سنة يا أخي، طبق السنة هذه فنملك ما دام مبكرا، خاصة إذا لم يكن على الإنسان ضيق والأمر فيه متسع يستطيع أن ينام. نصيحة: نم، نصيحة ماذا؟ نم ماذا من أول الليل، هذا أفضل وأبرك. الله أعلم. قال هنا أحسن الله لكم شيخنا يريد المخالفات التي عند حزب الإصلاح. لا إله إلا الله، هذه هي إخوان المسلمين، ترى في مخالفات الإخوان المسلمين، هذه منهم الإصلاح هو حزب من أحزاب الإخوان المسلمين أو هو الإخوان المسلمين، فالكلام عليهم وقد ألفت فيه رسائل يا أخي، ألفت فيه رسائل وتكلم فيه المشايخ، ما عسانا أن نأتي بشيء. ارجع كلام الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، كتب يعني ما يتعلق بمخالفات الإخوان المسلمين لأهل السنة والجماعة أو للكتاب والسنة، يعطيك الذي تريد، يعطيك الذي تريد، بارك الله فيك. وهنا يقول أحسن الله إليكم شيخنا: الصف في الصلاة هل من الوسط أو من اليسار أو اليمين؟ يبدأ من بعد الإمام، يبدأ من خلف الإمام، ثم بعد ذلك يتعادل، ما يكون أكثره إلى اليمين ولا أكثره إلى اليسار، وإنما يتعادل خلف الإمام هو يعني السنة، ثم بعد ذلك ما يبقى الصف إلى آخره من اليمين، واليسار ما في أحد. آخر سؤال. ها؟ قال أحسن الله إليكم: ما حكم من يترك المعصية خوفا من الحدود فقط وليس خوفا من الله؟ يعني كون يعني يخاف من الحد ولا يخاف من الله عز وجل، معناه أن هذا ما هو تائب، وأن عندي إصرار على فعل المعصية. بارك الله فيكم.